وحال من عانت وجوده لوجهه فهو. وعلى موجتنا من القاهرة نستمع الآن إلى هذا الفصل من الابتهالات من الشيخ محمد عمران. سبحان من عانت وجوه لوجهه فهو الكريم، فهو الكريم يجيب من ناداه، هو أول والإخوة الأحباب في كل مكان، نحييكم من هذه الرحاب العامرة الطيبة الطاهرة من ساحة مسجد السيدة نفيسة. أيها الإخوة الأحباب،

صدق الله العظيم. الفاتحة. أيها الإخوة الأحباب، تعالوا معا في هذه اللحظات المباركة نرفع أكف الدعاء وندعو ونبتهل مع فضيلة المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين عليها نحيا وعليها نموت وبها وعليها نبعث إن شاء الله. الحمد لك والشكر لك والأمر لك ما دامت النعماء لك. اغفر لعبد قال لك اغفر لعبد قال لك الذنب لي والعفو لك. اللهم تقبل صيامنا وركوعنا وسجودنا وجعلنا في شهرنا هذا وفي ليلتنا هذه من عتقائك من النار يا رب. اللهم انشر الأمن والأمان في ربوع بلادنا ومن أراد بنا سوءا فعجل بهلاك يا رب. الله يقبل خالص الدعوات في شهر صوم حف بالبركات في شهر صوم حف بالبركات شهر أفاض الله فيه على الورى خيرا كثيرا غير ما هو آتي. تمحى ذنوب العبد فيه تمحى ذنوب العبد فيه بتوبة وكأن قد عاد من عرفات شهر أعز الله فيه نبيه وأمده بالنصر في الغزوات شهر يقول الله فيه ادعوا أجد فهو الكريم يجود بالنفحات الله أكبر عشان خاطر الرئيس المشيرة كريمة عظيمة ستنا السيدة دي شهر تجلت فيه كل فضيلة فصف الزمان بطيب الأوقات شهر تجلت فيه كل فضيلة فصف الزمان بطيب الأوقات رمضان شهر النور هل هلاله شهر وإجابة الدعوات فصيامه المكتوب تلك فريضة وقيامه فيض من النفحات من من خصال الخير قدم خصلة كتبت له 70 في الحسنات الخير فيه ميسر ومحبب الخير فيه ميسر ومحبب والبر فيه مضاعف الحسنات شهر عظيم القدر بين رفاقه ومبارك الغدوات والروحات فبصومه تحيا القلوب فبصومه تحيا القلوب وترتقي النفوس وتتقي العثرات أكثر قيامك فيه تسمو للعلا وتشاهد الآلاء والآيات واحفظ صيامك واحفظ صيامك بالسكينة والتقى وقراءة القرآن والصلوات أيامه طهر أيامه طهر وليلة قدره فاقت ليالي العمر في النفحات يا ليلة قد عشت أحلم دائما بسلامها يا ليلة قد عشت أحلم في يقظتي وسباتي هات السلام هات الأمان هات السلام هات الأمان فما لنا عنه غنى يا ليلة القدر العظيمة هاتي نفيسة كم لها فضل نفيسة نفيسة كم لها فضل نفيس من المولى يرى للناظرين فكم تلت الكتاب مكان قبر فكم تلت الكتاب مكان قبر تكون به من المتقربين وكم بثت علوما في البرايا وكم بثت علوما في البرايا وكانت تهتدي في المهتدين وكم سئلت دعاء مستجابا وكان الشافعي في نظروا إليها ذكرتهم إذا نظروا إليها ذكرتهم نبيا فاق جمع المرسلين فلا عجب فللمختار ثم إلى الحسن المثنى تنتمينا الصلاة والسلام عليك يا جد